الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أئمة أعلام وسادة كرام، قد أثنى عليهم ربنا جل جلاله في كتابه بجميل خصالهم وحسن فعالهم، فقال جل من قائل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود إخباتا وتواضعا وطاعة وانقيادا لأمر الله عز وجل. وواجب على كل مسلم أن يحب الصحابة كلهم أجمعين، وأن يثني عليهم، وأن ينشر مناقبهم، وأن يحدث بفضائلهم، لأن حبهم دين وإيمان، كما أن بغضهم نفاق وطغيان. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بهم خيرا ونهانا عن إيذائهم، فقال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه، إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغاري، كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري. أيها المسلمون عباد الله، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، وأبو وقاص اسمه أهيب، اسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف. هذا الرجل هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد كبار البدريين، وأحد أصحاب بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بنص كتابه الكريم. هذا الرجل المبارك أسلم وهو ابن 17 سنة، شابا حديث السن، ومنذ أن أسلم بدأت رحلته مع هذا الدين العظيم. يقول رضي الله عنه: وإني لسابع 7 في الإسلام. هذا الرجل كان الرجل 7 في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وحصر معه في الشعب، يقول رضي الله عنه: حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه، ما كان يخرج من أحدهم إلا كالبعرة التي تخرج من الشاه، لأنهم أكلوا أوراق الشجر، ما كانوا يجدون ما يأكلون. يقول رضي الله عنه: ولقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه، فكان يقول لي: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. هذا الرجل المبارك عليه من الله الرضوان، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، بعدما دعا له بخير قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. هذا الرجل المبارك لما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثقة من عمر به، وقد كان عمر يختار عماله وولاته من خيرة الناس ممن هم مرضيون في دينهم وأخلاقهم، جعل سعدا رضي الله عنه واليا على الكوفة، فأكثر أهل الكوفة من شكايته، يرسلون الشكاوى إلى عمر رضي الله عنه يشكون سعدا. فعمر أصدر قرارا بعزل سعد، وولى أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس مكانه، وقال له: انظر ما ينقم الناس من سعد. فجاء أبو موسى رضي الله عنه إلى الكوفة واليا، ثم بدأ يدخل مساجدها مسجدا مسجدا يسأل الناس: ماذا تنقمون من سعد؟ فكانوا لا يتكلمون، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة، قال له: أما وقد نشدتنا؟ فإن سعدا لا يعدل في القضية، ولا يسير بالسرية، ولا يحكم بالسوية، ولا يحسن الصلاة. قال سعد رضي الله عنه: والله إن كنت لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أركض في الأوليين، أركض من الركود، يعني الركعتين الأوليين تكونان طويلتين ثقيلتين، وأخف في الأخريين. هذا الدعي يتهمه بأنه لا يحسن الصلاة، ويتهمه بالظلم، أنه لا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية، ويتهمه بالتقصير في الجهاد. وسعد رضي الله عنه هو قائد معركة القادسية، فسعد رضي الله عنه قال: والله لا أدعون عليك بثلاث. ثم استقبل القبلة وقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قال ما قال رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. هذا الرجل طال عمره وكثر عياله وسقط حاجباه على عينيه من الكبر، وكان يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، فإذا قيل له اتق الله كان يقول: أنا شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. والحديث في الصحيحين. الشاهد من هذا أيها المسلمون عباد الله أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولو بعد حين، فإن الله لا يعجل لعجلة أحدنا، الله جل جلاله له أقدار وله حكم، ما ينبغي للعبد أن يستعجل. ولو أن قائلا قال بأن سعدا قد أجيبت دعوته، لأنه مستجاب الدعوة، وليست هذه الحادثة الوحيدة، وإنما سعد رضي الله عنه قد استجيب له في حوادث عدة، لما كان رجل يسيء للصحابة يسب عليا وطلحة والزبير بعدما استشهدوا رضوان الله عليهم، فكان سعد يقول له: اتق الله لا تؤذيني في إخواني. فما أقلع الرجل عن تلك الخصلة الذميمة، فسعد رضي الله عنه دعا عليه. يقول الصحابة رضوان الله عليهم: فأقبل بختي، والبختي نوع من الإبل الخراسانية، فأقبل بختي يشق الناس حتى أخذ ذلك الرجل فوضعه بين كركرته والبلاط ثم سحقه سحقا. فتبع الناس سعدا يقولون له هنيئا لك أبا إسحاق قد أجاب الله دعوتك. يقول الذهبي رحمه الله: وهي كرامة مشتركة بين سعد وبين من نيل منهم، أي بين سعد وبين علي وطلحة والزبير رضوان الله على الجميع. لو أن قائلا قال بأن سعدا قد أجيبت دعوته في ذلك الرجل الكاذب، لأنه مجاب الدعوة أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، الجواب لا، بل كل مظلوم دعا على ظالمه فإن دعوته مجابة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اتق دعوة المظلوم، ما قال لو كان صحابيا، بل روي في الحديث: اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. قالوا: ولو كان كافرا يا رسول الله؟ قال: نعم، فعليه كفره. كفره ليس مبررا لك من أجل أن تظلمه. أيها المسلمون عباد الله، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، جاءت امرأة تخاصمه عند مروان بن الحكم لما كان واليا على المدينة، وادعت عليه بأنه قد أخذ جزءا من أرضها. فلما جيء بسعيد رضي الله عنه مدعا عليه قال: سبحان الله، أنا آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له مروان: وماذا سمعت؟ قال: سمعته يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ثم قال لها: لأدعون عليك. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. ما مضى عليها إلا يسير حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها تتحسس الجدران إذ وقعت في حفرة فكانت قبرها. دعوة المظلوم مستجابة. هذا الكلام أيها المسلمون عباد الله يساق في مثل هذه الأيام من أجل أن نحذر أنفسنا وإخواننا من الظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، أما والله إن الظلم شؤم، وما زال الظلوم هو الجهول تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. بعض الناس إذا أوتي سلطة أو جاها أو مكانة يظن أنه مخلد فيها، يفعل ما يشاء، لربما يسلق الناس بلسان من حديد، لربما يتعدى عليهم في أموالهم، في أعراضهم، في أملاكهم، وما يدري المسكين بأن دعوة تسري في جوف الليل يرفعها الله عز وجل، فتنقلب نعمته نقمة، وسعته ضيقا، وفرجه هما وغما. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا، ونعوذ بالله من أن نكون ظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله بأن كثيرا من الناس إذا سمع حديثا عن الظلم فإنه لا يخطر بباله سوى ظلم الراعي للرعية، ولا شك أن ظلم الراعي أعظم من ظلم غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وإن أبغض الخلق إلى الله إمام ظلوم. إمام ظلوم، لأن ظلم الحاكم يسري على الرعية فيظلم بعضهم بعضا، فإنما الناس على دين ملوكهم. لكن أيها المسلمون عباد الله، الظلم قد يكون من الرعية فيما بينهم، قد يكون من الناس فيما بينهم، ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظلم كله. روى عن ربه جل جلاله أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نهانا أن يظلم الرجل زوجته في صداقها في مهرها، نهانا إذا كان للرجل أكثر من زوجة أن يميل إلى إحداهن ميلا غير مشروع. من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. بل نهانا عن ظلم الأبناء: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما نحل أحد الصحابة ولده نحلة أعطاه عطية، قال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيتهم؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل مطلوب والظلم حرام أيا كان هذا الظلم، حتى لو كان ظلما لحيوان بهيم فإننا منهيون عنه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حقا إلا أعلنته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، واصرف عنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وحسن أخلاقنا وسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.